جماعة أنصار السنة، جماعة أنصار السنة المحمدية، نعم هل هذه الجماعة تسير على منهج السلف؟ هكذا يعني دعوتهم، نعم أما عملهم تطبيقهم نعم فما شهدنا إلا بما علمنا، ونحن ما لا نعرف. نحن نعم. كنا نعرف قديما أن أنصار السنة نعم. يحلقون رحاهم مثلا بعضهم على نعم. نعم. ما أدري إذا كان الوضع تغير أو لا.